الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم

الفاتحة.